يلقى صلاة ما كيف أظن القائل الثاني ويمكن أن يأتي في الصدر ويمكن أن لا يأتي في الصدر هذه مجرد أنه يمكن يصير فساد ويقع الصلاة لماذا لا نضع في بالنا إمكانية أخرى بارك الله فيك هذا غير ما تقول أنت تقول يمكن وألفت نظر أنه يمكن العكس تقول نعم بينما سورة لعمة أنت تراه أمامك وأنه يكاد يقع في البئر هذا يقال يمكن أن يقع ولا كما قلت يغلب على الظن ان لم تقطع بانه يقع فهذا يختلف عن ذلك تماما لذلك يجب ان يكون الانسان دقيقا فيما يفعل دقيقا فيما يقول دقيقا فيما يفتي وليس لمجرد انه يتصور يمكن ان يصير في انتظام بين قائلتين مع ان هذا الامكان مقابل بامكان اخر فلانه يمكن نقول يقطع الصلاه يفسد الصلاه وهذا لا يجوز اسلاميا نعم قلت في مجموعة من الموظفين يعاملون وليس بمقابل في البرج فيستطيع من فضله والثاني يحل محله الحمد لله ولذلك انا اقول انه يجب ان يدرس المكلف الامر بدقه ولا يستسلم القضيه ويخالف الشريعه